لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرة اللي فاتت يا شباب اتكلمنا عن الثمرات أو الفضائل اللي هنحصلها لما نحافظ على أسمع صوتكم على صلاة الفجر، وده كان جانب الترغيب. وزي ما أنتم عارفين في ناس الترغيب معاها ممكن يعني ما يحركهاش، فعشان كده الإسلام بقى فيه ترغيب وفيه ترهيب. اللي يجي بالترغيب ماشي، اللي ما جاش بالترغيب يبقى عنده الترهيب. الترهيب يعني ايه؟ تخويف، يعني العقوبات، يعني العذاب. يعني انت عايز تقول لي ان ما بيصليش الفجر متعمد هيتعذب ان لم يعفو الله عنه؟ ايه بقى العقوبات او المصايب، اخذ بالك، اللي هتحصل للانسان اللي بيضيع صلاة الفجر؟ حد يعرف يجاوب معايا يقول اللي يصلي صلاة الفجر يتعاقب بايه؟ واحد اللي عايز يرفع ايده. دي علي حجر وعمرة. دي علي حجر والعمرة. في عذاب في القبر، انه يجي ملك ويأتي بحجر كبير هيتعذب في القبر. طب ايه كمان؟ حد عارف عقوبات تانية كبيرة من الكبائر؟ يعني زي الزنا وشرب الخمر والقتل، ولا أشد؟ الزنا وشرب الخمر كده مش كبيرة. مش كبيرة. طيب تعالوا عدوا معايا، اكتبوا ورايا بقى كده عشان انا هعمل امتحان وهندي جوائز للناس اللي هتجاوب. اول حاجة الاتصاف بصفات المنافقين. الاتصاف بصفات المنافقين، ربنا ذكر ان المنافقين بيصلوا يا استاذ ولا بيصلوش؟ بيصلوش، بيصلوا، بس قال عنهم ايه؟ ايوه، اثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. الحديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس صلاة، سيب دي بقى، ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر. الحديث رواه البخاري ومسلم، ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة يا محمد العشاء والفجر. تعرف العشاء الناس بتبقى جاية من الشغل واكلت وبتاع وتعبانه، فبتريح فبتضيع العشاء اللي هو في قلبه نفاق يعني والعياذ بالله. الفجر بيبقوا ايه؟ يسهر يتفرج وبعد كده ينام فيضيع صلاة الفجر. ده بقى واحد كده يتخاف عليه من النفاق، ما تقولوش انت منافق، ده حاجة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن هو لو بقى فعلا مداوم على تضييع العشاء والفجر يتخاف عليه، تقول له الحديث، تقول له عشان انا بحبك في الله انا اقول لك حديث عشان انا خايف عليك، وتروح قايل له ليس اي حد يقول الحديث، شو الناس صحية ولا نايمة، ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء والايه والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. يعني حبوا ايه؟ ازاي كده؟ وريني انت خايف ليه؟ هو حاجة عيب؟ يعني ايه حبوا؟ حد يعملها ما يكونش مكسوف زي ما في هنا اهو. ها ازاي؟ طب خلينا خلينا نقول حبوة، ها، اخر الشارع اخر 45 في كيسة فيها 100,000، وقلنا للشباب دول اللي عايز الفلوس دي وببلاش بشرط يمشي على ايديه ورجليه. لا، هو الشرط كده تمشي على ايديك حبوا، هيروحوا ولا هيقولك عيب؟ لا، ولا مولعه ولا ده جو حلو، بس هيروح يقولك ايه الناس تشوفني بعمل كده؟ هيروح؟ لا، ما حسبش. 100؟ طب مليون؟ لا حقيقي ما بهزرش. لا، لو فعلا كده ايه اللي خلاه يعمل في نفسه كده يمشي زي الحيوان؟ العظم، ايه عظم الجزاء؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ان المنافقين مش عارفين، لو عارفين الثواب العظيم اللي في الفجر والعشاء وما يقدرش يروح الا على ايديه ورجليه هيعمل ايه؟ هيروح على ايديه ورجليه. يبقى الخطر في ان هم، اهو دي الخطر الموجودة فين، ده الخطر اللي فين، وكتير من المسلمين وكتير من الشباب خصوصا اللي بيقعد على الفيس اكتر ما بيقعد على الكتاب يتعلي. تقول له انت بتقرأ عن الصحابة، بتقرأ عن السيرة، بتقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتقرأ في تفسير القرآن، بتقرأ في الدين، بتتعلم، بتحضر دروس المدارس يا عم الشيخ والدروس، وانا مطحون وانا مش فاضي وانا. طب والفيس بتجيب له وقت منين؟ مش معنى ده ما بقتش مطحون ومش فاضي، عشان تعرف ان الحاجات دي خدت قلبك وعقلك وفهمك، وهم نجحوا فعلا ان هم يشغلوك عن ان انت تبقى انسان عظيم، لان القراءة طريق العظمة. لان اقرأ سواء قراءة في الدين او قراءة في العلم، او مثلا عايز يبقى مهندس ده ما يقراش عن الهندسة من دلوقتي ليه؟ ايه الاشكاء؟ ايه المانع؟ عايز يبقى طبيب ما يقراش في الطب من دلوقتي ليه؟ ايه المانع يعني؟ ما يمكنش نفسه من مثلا الانجليزي دلوقتي ليه؟ على اساس ما هيجي بعد كده يدخل طب ايه كله انجليزي يبقى ايه الامور كده تبقى كده، بدل ما انا عمال اضيع في وقتي. بس ما جيش بقى اما يجي حاجه خاصه بالدين اصلا انا ما عنديش وقت، لا ما ينفعش. العلم انا عايزكم تحفظوا القاعده دي، العلم مفتاح التغيير. انا اتعلم اذا انا اتغير. وقفت دروس زي انتوا كده ما جيتوش امبارح الدرس مش كده، واحد بس اللي جه باين عبد الرحمن، درس الترغيب والترهيب مهم جدا لازم تحضروه. بتحضرش بتتعلمش يبقى انت بتتغيرش، تغير بسيط جدا. المنافقين عشان مش عارفين فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء ما بيجوش، بس هو بيضرب لك المثل بقى وبيعلمك ان الانسان لما يعرف الثواب هيحرص عليه حتى لو كان في مشقة، حتى لو هيحبي على ايديه ورجليه. وده بيبين لك عظم صلاة الفجر وصلاة العشاء. طب في القرآن تلاقي وصف المنافقين ايه؟ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالة، يعني بيصلوا ولا لا؟ بس ايه ايه السبب؟ المرض اللي في قلوبهم، مرض النفاق. طبعا عارفين ان النفاق ايه هو معناه، طبعا انتوا صايمين النهاردة عاشورة بقى وصايمين، وايه كفاية اللي احنا قاعدين يا عم الشيخ، تعايزنا نتكلم كمان ايه النفاق؟ يظهر ما لا يبطن. يظهر ايه يعني؟ ان هو بيحبك وهو بيكرهك يعني؟ يظهر ايه؟ يظهر الاسلام ويبطن الكفر. يعني واحد البطاقة مكتوب ايه؟ مسلم، بس هو كافر. بس مين اللي يعلم انه كافر؟ الله. احنا ما نعلمش الا ما يظهر ده بلسان، لكن افعاله تدل ان فيه كده يتخاف عليه. النفاق ده اللي هو يظهر الاسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، يظهر محبة الرسول وهو بيكرهه، يظهر محبة القرآن وهو بيبغضه، بيبغض الشعائر، يبغض الحجاب ويكره الحجاب، يكره الصلاة، يكره إلى آخره. هو ده اسمه نفاق أكبر والعياذ بالله. ده مخرج من الملة، مخرج من الدين، وصاحبه مخلد في النار تحت الكفار. إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. في نفاق تاني اسمه نفاق عملي. معايا يا محمد؟ يا مهند ولا محمد؟ في نفاق عملي بقى إيه هو؟ إذا حدث كذب. دي من خصال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة. ده اسمه نفاق عملي. ذنب برضو ذنب، بس التاني أشد. ان بتاع النفاق العملي ده مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، بس عنده ذنوب منها اللي احنا قلناها دي. واللي يتساهل بالنفاق العملي ممكن يوصله لفين؟ النفاق الاعتقادي اللي هو الأكبر والعياذ بالله. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ولقد رأيتنا. مين هم؟ في حد انت بتشوفه هنا؟ ولقد رأيتنا. مين هم؟ وما يتخلف عنها. مين هم؟ الصحابة. ولقد رأيتنا احنا الصحابة يعني، وما يتخلف عنها عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق. يعني كان هم لما يلاقوا الواحد بيغيب عن صلاة الفجر يعرفوا انه ايه؟ خطر. اهو ده خطر. لو يجي بقى عبد الله بن مسعود دلوقتي يبص في المساجد بتاعتنا هيعمل ايه؟ يبقى ازمه فعلا. الراجل الواحد لما يبدا يتساهل في الاعمال ديت والاعمال الصالحه اللي هي بتبقى فاصله بينه وبين النفاق والعياذ بالله، ها ممكن يوصل فعلا للنفاق والعياذ بالله، ويصير مغموصا ومغموسا بالنفاق والعياذ بالله. بس التخلف بس عن الصلاه ده يخلي الظنون ايه والشبهات تحوم حواليه. ابن عمر كان يقول ايه؟ كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسأنا به الظن، يعني نخاف انه بقى ايه بقى منافق والعياذ بالله. يبقى اول عقوبه كانت ايه يا استاذ؟ لسه ما ركزش. كانت لسه مع الصف ده كله شك. الله ينور عليك، عايزين هديه للراجل ده، الاتصاف بصفات المنافقين. انت ما ترضاش لنفسك كده، ابدا من النهارده رتب نفسك تصحى زي لصلاه الفجر. اتنين، الويل والغي. ايه الويل ده؟ عذاب. والغي نفس الكلام. وفي بعض الاحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان ده وادي في جهنم، مكان في جهنم والعياذ بالله. طب ايه اللي الايه اللي بتقول كده ايه في القران؟ فويل للمصلين. الله، ويل لتارك الصلاه ولا للمصلين اللي هم ايه؟ كمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا في صلاتهم ساهون؟ هو في فرق؟ ايه هو؟ في صلاتهم، يعني في صلاتهم، يعني هما بيسهوا هما بيصلوا، انما عن صلاتهم يعني بيسهوا عن الصلاه اللي هو تاخير الوقت، يضيع الايه؟ زي ما قال سيدنا سعد، سهوا عنها حتى ضاع الوقت. طب ما دي موجود، بيبقى قاعد بيلعب وايه وسامع الاذان، طب اخلص الجيم دي، طب مش عارف، طب هكسب اهو، ده بقى مش كده لحد ما ايه يجي اذان ايه في الصلاه اللي بعديها. اهو ده متوعد في القران بالويل. تخيل كده معايا، مين بيتوعد مين؟ يا انت يجي لك قلب تتحمل دي، هو بيلعب ماتش كوره ومثلا او في رحله او الى اخره، ويضيع الصلاه، يتعمد ان وقت الصلاه يدخل على وقت الصلاه، ده متوعد بالويل. وفي ايه كمان في القران بتقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. وعملوا ايه بقى اما يضيعوا الصلاه؟ حد يديني فايده كده من الحته دي جميله قوي، اللي هي ايه؟ اللي هي ايوه. يبقى انت لما تشتكي، هو انا ليه موضوع البنات شغلني واصحابي عمالين يتحايلوا عليا اللي انا اصاحب واعمل، وبيعملوا ايه على الفيس؟ تبعت له هي ايه وهو يعمل ايه؟ ايه ما تعرفوش مش كده يعني؟ طب هو الموضوع تعبه ليه كده ومش عارف يبطل ومش عارف؟ في سبب. الآية دي بتدي سبب من الأسباب اللي هو إضاعة الصلاة. يبقى انت لو اهتميت بالصلاة وصليت صح واهتميت بالخشوع، ده هيبعدك عن مستنقع الشهوات. واحد تلاقيه ليل ونهار في الشغل، فلوس مليارات وملايين هم، بص في صلاته هتلاقيه مضيعها. هو ينفع يبقى ملايين وصلاة؟ ينفع، بس انا بتكلم لو واحد فعلا بيضيع الصلاة هتلاقيه انغمس في الشهوات، سواء بقى كانت شهوات جنس، شهوات فلوس، شهوات مناصب وكراسي. معايا كده؟ القرآن بيبين لنا اضاعوا الصلاة بعدها مباشرة واتبعوا الشهوات. طب العقوبة؟ فسوف يلقون غيا، اللي هو الوادي في جهنم والعياذ بالله شديد العذاب. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيقول لم تكن اضاعتها تركها، ولكن اضاعوا الوقت. اضاعوا الوقت. وقت صلاة الفجر لحد ايه؟ الظهر مش كده؟ لحد الظهر؟ ما لحد ايه؟ شروق الشمس. بخلاف الصلوات التانية، الظهر وقتها لفين؟ للعصر مثلا، ما؟ والمغرب لحد وقتها المغرب لحد العشاء. ما اللي امتى؟ قبل العشاء يعني بربع ساعة، بعشر دقايق، غياب الشفق. طب تمام. طب وقت العشاء؟ أيوة حوالي الساعة 11 ونص كده تقريبا. تمام. وقت الضرورة لحد الفجر لو واحد مضطر معنا. بخلاف بقى صلاة الفجر وقتها مش للظهر، وقتها لفين؟ يعني لكن سوق الأرباح ممتد لحد ايه؟ الشروق. طلعت الشمس انفض الايه؟ والبضائع ما تنفعش بقى. هو ده تهديد للإنسان انه عشان ما يكونش من الخاسرين، حافظ على الصلاة في وقتها. عقوبة ثالثة، هي الأولانية كانت ايه؟ انا هوقف وارفع ايادي دلوقت. الاتصاب بصفات المنافقين. الثانية الويل والغي. الثالثة تعرف دي؟ عندك منها؟ لا دي البتاعة دي عندك منها يعني صح؟ طيب انت كده نايم، الدنيا حر كده، فنزلت على الرصيف عندكم في الصعيد قدام باب البيت، الناس بتحب تقعد كده في الايه في الخلا كده وفي البر صح ولا لا، يعملوا خيمه وبتاع. فالمهم نمت، فهم بيريحوا يقوموا يكملوا في البيت ده بقى، نام والنوم تقل معاه فسحب. فطبعا نايم لوحده، وعدى بقى قطه، عدى كلب وبتاع، فراح معدي عليه وايه رافع رجله وعمل اللي انت عارفه. طب تخيلوا كده ان انسان فعلا لو حصلت دي معاه، زي ما ذكروا في من ضمن الطرائف ان رجلا سكرانا كان قد استلقى على الارض، فمر به كلب فبال عليه، يعني هو الكلب اصلا لما عدى عليه قعد يلحسه بلسانه، فقال له جزاك الله خيرا، يعني عمال ايه مش مدرك بقى اللي بيحصل، كلب بيلحسه بلسانه يقول له جزاك الله خيرا، فراح عامل عليه حمام، قال له ميه سخنه كمان، يعني ده كده ايه كتر خيرك قوي. فهو دلوقتي الانسان بقى لو الكلب تبول عليه مثلا او قطه او غيره او كده، يصحى الصبح يلاقي حاجات كده صح؟ ايه رايك انت؟ ده انت بتقرف لما اخوك الصغير يعمل على هدومك، ما بالك على وشك. طب الكلب اقبح واقذر ولا الشيطان؟ تفكر، الشيطان بلا شك صح كده؟ اهو تارك صلاه الفجر الشيطان بيتبول في اذنه. تعرف الحمام اهي ودنه بقت ايه، مبروك عليك اهو كده اهو. ايه الحديث؟ حد يقول لنا، الناس اللي بتحضر بقى درس الخميس تعرف تجاوب. ها نسيت، حضرتها ونسيت. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ايه ليلة حتى اصبح، فقال ذلك رجل او ذاك رجل بال الشيطان في اذنه، وفي رواية في اذنيه. انت عارف واحد يقول لك انت نايم على ايه، على ودانك، يقول لك ده نومه تقيل، انت نايم على ودانك. اهو شوف المناسبة بقى في الحديث، انه قال ان الشيطان يبول فين؟ في اذنه. يا اخي ده انت لو الكلب تبول في اذنك هتبقى مش طايق نفسك، تغسلها بقى باريال وبرسيل وتجيب مية نار وتبقى دنيا عشان تنظف ودنك. طب ما بالك لما يبقى بول شيطان؟ هو الشيطان بيتبول؟ ايه الدليل؟ حديث اهو. هو انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلاش فزلك بقى بتوع الفلسفة بقى وعلم الكلام والجماعة دول، يجي حديث يقولك يا عم لا ده ما يقصدش انه تبول، ده يقصد انت ايه، انت دخلت في نية النبي صلى الله عليه وسلم، او عملوا كده مع الايات ومع الاحاديث. تيجي الايه تقول الرحمن عرش استوى، لك لا لا لا مش استوى، يعني استوى بمعنى لا ده استوى يعني استولى يعني الله. وكده بقى لخبطوا الدنيا بقى على الناس وعملوا بدع وتاويل وتعطيل. الشاهد ان الرسول طالما قال بال يبقى ايه. الامام القرطبي بيجاوب على اللي بيساله هو الشيطان بيبول، فيقول لهم ثبت ان الشيطان ياكل ويشرب، مين يجيب لي دليل؟ يا استاذ اللي بتلعب في صوابعك، الشيطان بياكل ويشرب. ايوه ادركتم المبيت والعشاء. انت لما دخلت بيتك وقلت بسم الله اللهم اني اسالك خير ايه، الله اكبر. حفظوا الناس الاذكار يا شباب، خلوا اذكار مختصر النصيحه في جيبهم، وكل اسبوع يحفظوا دعاء، واللي ما يحفظش ما يحضرش، بلاش تهريك. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، على الله ربنا توكل، ماشي كده. اما تقول الدعاء ده يوم الشيطان يقول ايه، لا مبيت لكم. مين هم الشياطين؟ لو دخلوا ما قالش، يقولوا ما ادركتم المبيت، قعدوا على الاكل قال بسم الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا ايه ولا عشاء. نسى يا راجل، لو تخيل انت قاعد بتاكل ومعاك شوية كلاب وقطط بتاكل معاك على الاكل، تحط بقها في الاكل، انت ما تطقش كده، ما بالك لما يبقى مجموعة شياطين بقى بتاكل معاك. طب انت بقى مشكلة بقى، انت معلق الدعاء في البيت عند الباب عشان ابوك لما يدخل يقوله كنت، يبقى علقه بقى، عشان الناس اللي بتنسى بتسبب خطر للبيت. يبقى الشيطان بياكل وبيشرب وينكح، ماشي كده ماشي. يبقى مفيش مانع انه ايه كمان، انه يبول. فده بيبين لك ان الشيطان بيستخف بمين، البني ادم اللي هو ايه، اللي ضيع صلاة الفجر، ودرجة الاستخفاف دي وصلت انه يتبول فين، في اذنه. فانت الحق نفسك وما تكونش من الحزب ده اللي الشيطان استولى عليه واثر عليه ووصل للدرجه ديت والعياذ بالله من الاستخفاف به. يبقى العقوبه الاولى كانت الاتصاف بصفات المنافقين، الثانيه الويل والغي، الثالثه تكون اذنه كنيفا للشيطان. عارف الكنيف؟ طب عارف ال WC؟ طب ما هو بقى الانجليزي نحفظه، الكنيف وال وايه كمان اسماء الحمام. ها توليت، توليت دي فرنساوي يا ابني. تمام. طيب خلاص، اربعه بقى، اربعه من العقوبات ايه؟ تكسير الراس في القبر. اشمعنى الراس يا محمد؟ اشمعنى الراس؟ النوم، ما هو النوم هو دي المكان المحل الأعظم في الموضوع كله. إيه الدليل بقى بتكسير الرأس في القبر دي؟ حديث البخاري، حديث طويل اسمه حديث الرؤية، لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف عدة مشاهد، أنا باين قلتها لكم قبل كده أو بعضكم حضرها معايا، من ضمنها فرأى رجلا مستلقيا على قفاه وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر فيذهب إليه ليأخذه فلا يعود إليه حتى يصح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. إيه الموضوع؟ واحد نايم على أفاه، ها قرب يا ابني، قرب يا ابني، سيب العمود مش هيقع، ما تسندوش، قرب يا ابني هنا، شيل الكيس ده وخش، خدت بالك؟ واحد واقف معاه صخرة ويجي عند رأسه ويعمل إيه؟ يرمي الصخرة دي على دماغه، ودماغه ايه؟ تتكسر. طبعا انتوا قاعدين في المسجد والمراوح فوقيكوا ودنيا حلوة، مش مدرك يعني راسه تتكسر. انا اقول لك، وانا في اعدادي كنا بنخلص الدرس ونطلع نلعب شوية كورة كده، كانت الكورة دي في حتة فاضية فسحية كده جنب محطة القطر، فمن بعيد واحنا بنلعب شفنا القطر جاي سريع وخيال واحد بيعدي، خدت بالك؟ فكان ان الراجل ده عدى ما لحقش نفسه فالقطر شاله وخده بطول المحطة فين، في مسافة بعيدة جدا. لما الناس بقى تلمت لقوا الراجل ده بقى حتت مفروق، متخيلين؟ طب تخيل بقى ده لو الانسان ده طائع لله سبحانه وتعالى وكان ده بلاء ربنا يأجره عليه انه حصل فيه كده، او انسان دماغه مش فيه مثلا او الى اخره. لكن انا بتكلم بقى في انسان في القبر، واول ما دخل القبر طلع له الملك ومسك الصخرة دي وبينزل بها على راسه، راسه تتفتت تتكسر، الصخرة تتدحرج، الملك يروح يجيب الصخرة يرجع يلاقي راسه رجعت سليمة، يضربه تاني كم مرة دي الى ما شاء الله الى يوم القيامة. تعرف الإنسان لما يبقى متعور مكسور مثلا وجبس إيده، فهو بيعمل حاجة راح واقع على إيده راح الكسر، بعد ما كان لم راح إيه؟ كسر تاني، تبقى مشكلة دي. ولو تكررت بقى مرة واثنين وثلاثة خلاص باظت. هو بقى لما يبقى الإنسان راسه دي بتتكسر وترجع تبقى صحيحة، بعد كده يجي الملك يكسرها تاني، ضربة واحدة من الملك بالحجر تضيع عليك لذة 60 سنة نوم لو انت بتحسبها صح. ضربة واحدة من الحجر كفيلة انها تفوقك عشان تقوم تصلي، مش تقول لسنة بتروح عليها نومة، تروح عليك نومة ايه لما تقعد تفكر بس في المشهد ده بس قبل ما تنام، ان الانسان بيتهاون بصلاة الفجر ويتعمد اللي هو ينام عنها ما ياخدش بالاسباب والوسائل، اول ما يخش القبر بتاعه الملك يجيله ويعمل فيه كده هيبقى نايم خايف. راجل لو اتقالك فيه حرامية هيهجموا عليك النهاردة هتعمل ايه؟ مش هتنام طبعا، وواحد حاطط سكينة تحت المخدة وواحد حاطط شومة واللي مش عارف جايب له فرد متجهزين بقى لايه؟ لهجوم اللصوص. طب ما بالك بقى اللي هيضيع الصلاة ويتعمد كده ما يدخل القبر بتاعه يتعمل فيه كده، مين يحتمل بقى؟ ما تقدرش تحتملها، يبقى لازم تتوب وتبدأ من النهاردة تتغير وتاخد بالأسباب والوسائل اللي تعينك على انت تحافظ صلاة الفجر، منبه تليفون واحد صاحبك يرن عليك، برنامج تنزله على التليفون من على النت بيساعدك على الاستيقاظ لصلاة الفجر، في برامج كده معمولة من ضمنها برنامج يخلي التليفون يرن ويطلع لك سؤال على الشاشة لو جاوبت اخد بالك يجيب لك السؤال الثاني، جاوبت يفضل معاك كم سؤال لحد ما ايه مش هيسيبك الا ما ايه الا ما تقوم. خدت بالك؟ واحد يجي يخبط عليك، والدك يكب عليك ميه، حاجات ياما هنقولها ان شاء الله، تشرب ميه كتير قبل ما تنام انت عارف انت عارف ليه، اخد بالك؟ فكلها وسائل هنقولها في المره اللي جايه. اختم واقول من ضمن العقوبات اللي بتحصل للانسان اللي بينام عن صلاه الفجر متعمد انه يكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ايه الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمه الله، فانظر يا ابن ادم لا يطلبنك من ذمته بشيء، فان من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. يعني اما يبقى بينك وبين واحد تربص، هو عايز يمسك عليك حاجة وانت عايز تمسك عليه حاجة، فتبقى انت حريص جدا اللي ما تعملش غلط عشان ما يمسكهاش عليك، ده بينك وبين البشر بيبقى خايف منهم. ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك في الحديث زي النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تخليش نفسك عرضة ان ربنا يعذبك، ان ربنا يطالبك بشيء، اللي من ضمن الشيء ده المحافظة عن صلاة الفجر، تبقى في ذمة الله. ما صليتش يبقى انت كده عرضت نفسك لمطالبة الله سبحانه وتعالى، واللي ربنا يطالبه بحق يدركه ويكبه على وجهه في نار جهنم، هتروح منه فين؟ يبقى المحافظة عن صلاة الفجر تجعل الإنسان في ذمة الله، حفظ الله يحميك الله سبحانه وتعالى من كل شر ومن كل سوء. تضييع صلاة الفجر متعمدا سبب لإغضاب الملك. طب لما تغضب الملك لا تأمن إيه؟ عقوبته، لا تأمن عقوبته. فيه عقوبات تانية هنقولها إن شاء الله في الدرس اللي جاي، وبعدها مباشرة هنتكلم بقى عن 10 وسائل تساعدك على المحافظة على صلاة الفجر. من هنا طبعا للدرس ده مش هتفضلوا نايمين، تحاولوا تفوقوا وتصحصحوا كده، خش على النت هتلاقي محاضرة اسمها صلاة الفجر، كنت خطبتها في مسجد الرحمة بفضل الله تعالى كان لها اثر طيب، حتى بعد الخطبة في ناس قالت ما كناش نعرف الموضوع كبير كده، طب صحينا الفجر، طب رن عليا والى اخره. فلعلك برضو لما تسمع الخطبة دي ان شاء الله برضو يبقى سبيل لها تساعدك على المحافظة على صلاة الفجر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.